الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مقلة الرحل المرأة والكلب والحمار. نعم. وهنا في الحديث عائشة رضي الله عنها كانت في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ليست مارة. هي ليست مارة ولكنها نائمة. وفرق بين المرور وبين النوم. لو مدت اليد المرأة بيدها وهو يصلي لتأخذ شيء أمامها لا تقطع الصلاة. نعم. لا يقطعها إلا المرور.